نبغى نعزمك لاجتماع الأسبوع الجاي في وزارة البترول. طيب، خليني أكلم المدير. رجع من المنطقة الشرقية؟ رجع أمس بالليل من زيارة لآبار الزيت هناك. قريت مقالة في مجلة عن منع البترول في سنة 72. ايوه، منع البترول صار بعد الحرب. اي بلاد في الشرق الاوسط تصدر نفط؟ المملكة السعودية، الخليج العربي، العراق وإيران يصدروا معظم النفط. اقتصاد المملكة مبني على النفط. تحب تتكلم عن السياسة العالمية؟ ايوه طبعا، خصوصا السياسة واقتصاد الشرق الاوسط. الشرق الاوسط صار مهم جدا في العالم. ايوه، عشان هذه المنطقة تنتج نفط، وعشان الحالة السياسية كمان.